بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نشرح في معنى وتعريف الإعلال والإبدال. فالإعلال كما ذكر المصنف تغيير يصيب أربعة أحرف معينة، وهي حروف العلة الثلاثة مع الهمزة، أي حروف آوي. تسجيل صحيح أو نقف؟ تسجيل ماشي؟ طيب. أن الإعلال تغيير يصيب أحرفا معينة وهي أربعة أحرف، وهي أحرف العلة الثلاثة مع الهمزة، وجمعناها في قولك آوي. وهذا التغيير الذي يصيبها إما بقلبها أو بتسكينها أو بحذفها. فقلبها كما شرحنا في قال من القول، فأصلها قولا ثم انقلبت الواو ألفا فقالوا قال، وتغييرها بالتسكين مثل يقول فأصلها يقول، ثم نقلت الضمة من الواو إلى القاف فسكنت الواو فصارت يقول. أو تغيير هذه الأحرف بالحذف كحذف الواو من قل، فهو فعل أمر من قال يقول، فعين الكلمة واو، فكان القياس أن يقال قول بسكون الواو وسكون اللام لأنه فعل أمر مبني على السكون، لكن حذفت الواو عين الكلمة من أجل التخلص من التقاء الساكنين فقالوا قل. فهذا هو الإعلال، تغيير يصيب أحرفا خاصة وهي حروف آوي إما بقلبها أو تسكينها أو حذفها. وأما الإبدال، الإبدال هو جعل حرف مكان حرف مطلقا، هو جعل حرف مكان حرف مطلقا، يعني قلب الحرف إلى حرف آخر، أن تقلب الحرف إلى حرف آخر، ولكن هذا القلب غير مختص بأحرف معينة حروف آوي، ولكنه مطلق يصيب آوي وغيرها. مثال ذلك قول بعض العرب في علي علج، فيقلبون الياء جيما، فقلبوا الياء جيما، فهذا إبدال لأنه ليس في حروف آوي، لأن الجيم ليس من حروف آوي. فظهر من ذلك من شرح الإعلال والإبدال أنهما ليس متطابقين، ليس متطابقين، لكن هل يتقاطعان في شيء من الأمثلة؟ هل يتقاطعان في شيء من الأمثلة؟ مثلا قال أصلها قولا ثم انقلبت الواو ألفا قال، هذا إعلال أو ليس إعلالا؟ إعلال. وإبدال أم ليس إبدالا؟ إبدال. إذن فقلب قول إلى قال إعلال وإبدال يجتمعان في نحو ذلك. وأما تغيير حروف آوي بحذف أو تسكين فهل هذا إعلال؟ نعم. هل هو إبدال؟ لا. إذن هذا شيء خاص بالعلال دون الإبدال. والتغيير الذي يحدث في غير حروف آوي بقلب بعضها إلى بعض كما في علي وعلج، هل هو إبدال؟ نعم. هل هو إعلال؟ لا. إذن ما العلاقة بين الإعلال والإبدال في العلاقات التي يذكرها علماء الأصول؟ عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص من وجه، هذه العلاقات يقولون فيه لها أربع علاقات بين كل شيئين، أربع علاقات تدرس في أصول الفقه، منها العموم والخصوص الوجهي، يعني أن الشيئين يجتمعان في شيء وينفرد كل منهما بشيء، يجتمعان في شيء نحو قال إبدال وإعلال، ثم ينفرد كل منهما بشيء، فالإعلال ينفرد بنحو يقول وقل تسكين وحذف، والإبدال ينفرد بعلي وعلج. طيب، فإن سألت هذا السؤال المهم فقلت كيف أعرف حدوث الإعلال؟ كيف أعرف أن هذه الكلمة حدث فيها إعلال؟ لكي أبحث ما هذا الإعلال الذي أصابها وأعلله وأبحث عن الأصل، كيف أعرف أن الكلمة أصلا فيها إعلال؟ فالجواب أن معرفة الإعلال تكون بأمور أهمها أمران. يعرف حدوث الإعلال بأمرين. الأمر الأول ما شاء الله، ما هذا؟ ما جاء إلا الآن، لو بقيت إلى غد ماذا ستأتون به؟ طيب، الإعلال يعرف بأمرين. الأمر الأول بماذا؟ ليس بالحليب، وإنما بما درسناه في القسم الأول. انظر إلى أهمية القسم الأول، وإن كان متعبا في حفظ الأبنية، أبنية الأسماء والأفعال، لكنه مهم ومفيد كثيرا لطالب الصرف. القسم الأول ماذا درسنا فيه؟ أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. طيب، كيف نستفيد من القسم الأول في معرفة حدوث الإعلال؟ مثلا نأخذ مثالين على ذلك. درسنا في القسم الأول أن أبنية الفعل الثلاثي، كم؟ ثلاثة، وهي فعل وفعل وفعل، ليس بعد ذلك بناء للفعل الماضي. تمام. فإذا وجدت أن العرب قد قالوا قال أو صام أو نام، فقال القاف مفتوحة والألف ساكنة واللام مفتوحة، فهل نقول إنه على وزن فعل؟ لا، لأنه ليس من أوزان الفعل الثلاثي فعل، ما فيه. إذن فنعرف أن قال فيها إعلال، أن قال فيها إعلال. طيب، مثال آخر على استفادتنا من أبنية الأسماء والأفعال في معرفة حدوث الإعلال. درسنا في أبنية مضارع الثلاثي. مضارع الثلاثي عرفنا أنه ثلاثة أوزان. مضارع الثلاثي إما أن يأتي على يفعل أو يفعل أو يفعل فقط. فإذا جاء عن العرب يقول أو يصوم أو يبيع أو يهيم، فإن يقول الياء مفتوحة، ياء قو والقاف مضمومة، يقو والواو ساكنة، يقولوا، هل هي على وزن يقولوا يفعلوا أو يبيعوا؟ الياء مفتوحة والباء مكسورة، ياء بي والياء ساكنة، هل هي على وزن يفعلوا؟ لا، لعدم وجود هذا البناء فنعلم أن الكلمة حدث فيها إعلال. إذن فهذا الأمر الأول الذي نستفيد منه ويدلنا على حدوث الإعلال، معرفة أبنية الأسماء والأفعال. الأمر الثاني الذي يفيدنا ويدلنا على حدوث الإعلال، وهذا أمر مهم جدا يا إخوان، هو أن نقيس المعتل على الصحيح، أن نقيس المعتل على الصحيح. عرفنا المراد بالمعتل وعرفنا المراد بالصحيح. فإذا جاءك كلمة معتلة فقسها على الصحيح، لأن الصحيح يجري على القياس دون مشكلات، أما المعتل فعلى اسمه حروف علة تحدث فيها إشكالات وإعلالات كثيرة. كيف نكشفها؟ نكشفها عندما نقيس هذا المعتل على الصحيح. من الأمثلة على ذلك نأخذ أيضا مثالين. المثال الأول بناء أفعل، بناء أفعل درسناه من قبل، ثلاثي مزيد بهمزة في أوله أفعل. طيب نأخذ خرج ثم نزيد همزة في أوله، ماذا نقول؟ صرفوه ماضي ومضارع وأمر ومصدر. أخرج، يخرج، أخرج، إخراجا، هكذا في كل صحيح على أفعل فهذا تصريفه، أدخل، يدخل، أدخل، إدخالا، أقبل، يقبل، أقبل، إقبالا. طيب فإذا جئت إلى أفعل من قام يقوم، قام ثلاثي، طيب ضع قبله همزة، ماذا تقول العرب؟ قام ضع قبله أقال، قام ضع قبله همزة أقام. والمضارع، المضارع أقام يقيم، أقام يقيم. والمصدر أقام يقيم إقامة. طيب وقال أقال يقيل إقالة، هل أقام مثل أخرج؟ أخرج، أقام. لا، القياس لو قسنا المعتل على الصحيح لكان القياس أن يقال أخرج أقوم، أخرج لأنه على وزن أفعل، أخرج رجاء أق وماء. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم قالوا أقام، أقام، والأصل ارسموها في أذهانكم، أق ساكنة ومفتوحة، أق وماء، أخذوا فتحة الواو ونقلوها إلى القاف، هذا تغيير بالتسكين، عندما نقلوا الفتحة من الواو صارت الواو ساكنة، صارت أق ولا أقى؟ أقى مفتوحة، ثم الواو ساكنة، أقو، أقو ماء، أقو ماء، ثم قلبوا الواو ألفا فصارت أقاماء. ما الذي حدث في أقاماء؟ حدث فيها إعلال بالتسكين، نقلوا فسكنوا، وإعلال بالقلب، قلب الواو ألفا، لأننا عندما قسناها على أخرج تبين أن قياسها وأصلها أق وماء. انظر ما الذي حدث بعد أق وماء إلى أقاما، أن الفتح نقلوها ثم قلبوا الواو ألفا أقاما. طيب هذا مثال، مثال آخر بناء فاعل، فاعل اسم الفاعل، اسم الفاعل من خرج خارج، ومن ضرب ضارب، ومن شرب شارب. طيب فإذا أدينا إلى المعتل مثل قال، فإن العرب تقول قائل، قائل، فجعلوا الهمزة مقابل العين، فاعل قائل، مع أن العين في قال يقول واو واو. إذن فعرفنا أن القياس الذي هجرته العرب وتركته قاول، قاول، كما أنك في خارج تقول خائج ولا خارج، فتأتي بالعين كما هي خارج، ما تقلب العين همزة، خارج، لكن في قال يقول قالوا قائل، ولم يأتوا بالعين كما هي قاول، فقلبوا الواو همزة. إذن فالإعلال يعرف بأمرين مهمين، الأول أبنية الأسماء والأفعال التي سبقت دراستها، والأمر الثاني قياس المعتل على الصحيح. فإذا عرفنا ذلك نبدأ الآن بالكلام على الإعلال. الإعلال، الإعلال كما قال المصنف عرفنا تغيير يصيب أربعة أحرف وهي حروف آوي، وهو ثلاثة أنواع، إما تغييرها بقلبها إلى بعضها، أو تغييرها بتسكينها، أو تغييرها بحذفها. سنبدأ بالنوع الأول وهو الإعلال بالقلب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلال بالقلب هو قلب أحرف آوي إلى بعضها. نعم، الإعلال بالقلب هو أن تقلب حروف آوي إلى بعضها، يعني تقلب الهمزة واواً أو ألفاً أو ياءً، أو تقلب الواو ألفاً أو ياءً أو همزةً، أن تقلب الياء همزة أو ياء أو ألفا، أن تقلب الياء أن تقلب الألف همزة أو واوا أو ياء، أن تقلب هذه الحروف إلى بعضها. طيب الآن سيذكر هذا الإعلال بالقلب شيئا بعد شيء. نعم. فالهمزة تقلب ألفا أو ياء أو واوا في مواضع وجوبا كآمن، وأصله آمن، وإيمان، وأصله إيمان، وأويدم، وأصله أويدم أويدم أويدم، وتقلب جوازا في مواضع كفأس وباس وذئب وذيب ومؤمن ومؤمن. نعم. إذن بدأ بالهمزة. الهمزة قد تقلب إلى حرف من حروف العلة واوا أو ياء أو ألفا، وقلبها إما قلب واجب أو قلب جائز. فالقلب الواجب يقول مثل آمنا آمنا، الفعل آمنا هذا فعل ماض على وزن ماذا؟ على وزن أفعل، وزن أفعل عرفناه ثلاثي مزيد بهمزة في أوله، إذن فالهمزة زائدة. طيب آمن ما الحروف الأصلية؟ أمن أمن أمن، إذن فالواو حرف الأصل الأول همزة، والحرف الثاني الأصل ميم، والحرف الأصل الثالث نون، أمن. طيب خذ أمن وصغها على أفعل، ضع قبلها همزة، ستقول ماذا؟ أ، لأن الفاء همزة، أ منا أ منا. ما الذي حدث؟ اجتمعت همزتان في كلمة الثانية ساكنة، أليس هذا الذي حدث؟ نعم. والعرب إذا اجتمعت همزتان في كلمة الثانية ساكنة تقلب الثانية وجوبا، تقلبها وجوبا من جنس الحركة التي قبلها، الحركة الثانية آسف الهمزة الهمزة الثانية الساكنة، ما الحركة التي قبلها؟ آ. إذن سنقلب الهمزة إلى ألف لكي تناسب الفتحة، فيقولون آ منا، ولا تقول العرب آ منا زيد بالله، آ منا زيد بالله. إذن خرجنا بقاعدة صرفية من قواعد الإعلال، إذا اجتمعت همزتان في كلمة الثانية ساكنة فإنها تقلب من جنس حركة ما قبله. هذه آمنة. طيب أفعل، أنت تقول أفعل يفعل إفعالا، أخرج يخرج إخراجا، أنصرف آمن على الأصل الذي هو أأمن، ماذا ستقول؟ الماضي أأمن، المضارع يؤمن، المصدر إئمان إئمان، أخرج يخرج إخراج إئمان. ما الذي حدث في المصدر؟ إئمان، اجتمعت همزتان في كلمة الثانية ساكنة، ما حكمها؟ يجب أن تقلب من جنس حركة ما قبلها، والحركة التي قبلها كسرة، إذا نقلب الهمزة الثانية هي أن فنقول إيمان ولا يقال إيمان، مع أن الياء في إيمان أصلها همزة. طيب نأخذ مثالا آخر، مثلا الأدم، الأدم وجه الأرض أو الشهبة، لون الشهبة أو وجه الأرض. الأدم، أدم الفاء همزة والعين دال واللام ميم، أدم. طيب الأدم ابنه على أفعل، ابنه على أفعل، ثم معي يا إخوان لستم معي، ابنه على أفعل يعني زد قبله همزة واجعله على وزن أفعل. أدم، أفعل أدم. ما الذي حدث؟ اجتمعت همزتان بكلمة والثانية ساكنة، فوجب أن تقلب ألفا من جنس الفتحة قبلها، فماذا نقول؟ آدم، هذا آدم اسم آدم. ما وزن آدم؟ أفعل. ما فاء آدم؟ همزة أم ألف؟ همزة، همزة، وإن كان في النطق ألفا. همزة انقلبت ألفا، هذا إعلال، يعني نقول كلمة دخلها إعلال أو أصابها إعلال لهذه القاعدة آدم. طيب هذه آدم. طيب اجمع آدم، أوادم على أفاعل، أفاعل، أفاعل. أ همزة زائدة، فاء حرف الأصل الأول، أفاعل. فما أصل الجمع؟ ها الفاء، الفاء يعني حرف الأصل الأول. ما الحرف الأصل الأول في أدم؟ الهمزة. إذن ما أصل الجمع؟ أفاعل، أآدم، أآدم. الأصل أآدم، أآدم. ما الذي حدث؟ اجتمعت همزتان متحركتان في كلمة. القاعدة إذا اجتمعت همزتان متحركتان في كلمة فالثانية تقلب واواً، إلا إذا كانت مكسورة فتقلب ياءً. نعم، إلا في كلمة اختلفوا فيها، يعني دعونا منها الآن. فآدم همزتان متحركتان في كلمة، إذن يجب أن تقلب الثانية واواً فتقول أوادم، أوادم. طيب نعود إلى آدم، أصلها أأدم، صغرها آدم أربعة أحرف، تصغر على فعي عل، صغر أأدم على فعي عل، أؤيدم، أؤيدم. همزتان متحركتان في كلمة فتقلب الثانية واو، فماذا نقول؟ أويدم، ولا يصح أؤيدم، أويدم. هذا كله إعلال، من إعلال الهمزة واو أو ياء أو ألفا، لأن الهمزة حينئذ إما أن تقلب واو إن كانت متحركتين، أو تقلب من جنس الحركة السابقة إن كانت ساكنة تقلب ألف أو واو أو ياء. طيب هذا كله من الإعلال الواجب. وأما إعلال الهمزة إعلالا جائزا فهو في الهمزة الساكنة التي لم تسبق بهمزة، همزة ساكنة لم تسبق بهمزة، لو سبقت بهمزة لكان الإعلال واجبا، لكن همزة ساكنة لم تسبق بهمزة مثل فأسن، هنا يجوز أن تعلها إلى حركة ما قبلها فتقول فأسن وفأسن وكأس وكاس وتأريخ وتاريخ، وتقول في ذئب ذيب وفي بئر بير، وتقول في بئس زيد بيس، وتقول في مؤمن مؤمن همزة ساكنة وقبلها ميم، إذن مؤمن أو مؤمن، وكذلك يؤمن ويؤمن، وكذلك سؤل وسول. إذن فالهمزة الساكنة إذا لم تسبق بهمزة يجوز فيها التصحيح ويجوز فيها الإعلال إلى جنس حركة ما قبلها، لغتان مشهورتان للعرب وقد قرئ بهما في القراءات السبع. هذا إعلال الهمزة، انتهينا منه. ننتقل بعد ذلك إلى إعلال الألف والياء والواو إلى همزة. تفضل. والألف والياء والواو تقلب همزة كسماء أصله سماون، قائم أصله قاوم، صحائف أصله صحائف. صحائف ممنوعة من الصرف فعائد. صحائف أصله صحائف. رسائل وأصله رسال. طبعا ما لين ينطق برسال. طيب إذا فالألف والواو والياء يعني حروف العلة تقلب همزة في مثل سماء وبناء. سماء من ماذا؟ من سماء يسمو. سماء يسمو الحروف الأصلية السين والميم والواو. طيب ابنها على فعال سماء، ابنها على فعال، كان القياس أن يقال سماو سماو فعال، اللام هي الواو، فعال سماو. طيب بنى يبني الباء والنون والياء، ابنها على فعال بناي بناي بناي، الذي حدث أن الواو والياء تطرفتا إثر ألف، وإذا تطرفت الواو والياء إثر ألف قلبتا همزة، فلهذا قالوا في سماو سماء وفي بناي بناء. طيب كسى يكسو، ابنها على فعال كساء وأصلها كساء وهكذا. إذن فالواو والياء إن تطرفت إثر ألف قلبت همزة. وكذلك نحو قائم وبائع، فقائم من قام يقوم، العين واو، قام يقوم، فكان القياس قاوم. طيب وبائع من باع يبيع، العين ياء، فكان القياس بايع، الذي حدث أن الواو والياء وقعتا عينا لفاعل، والياء والواو إذا وقعتا عينا لفاعل قلبتا همزة فيقال قائم وبائع. طيب ومثل ذلك صحائف ورسائل وعجائز. فصحائف جمع ماذا؟ صحائف جمع صحيفة الذي في المفرد ياء صحيفة. طيب صحائف صحائف، الصاد موجودة والحاء موجودة والفاء موجودة. طيب والألف في صحائف يسمونها ألف الجمع فعائل، يعني الألف التي زيدت مع الجمع، ألف زائدة للجمع، واضح ماشي. طيب والهمزة ها من أين جاءت الهمزة؟ الذي في المفرد ياء صحيفة، هي الياء انقلبت همزة صحائف. الياء في فعائل تغلب همزة. كذلك لو قلنا عجوز تبنى على عجائز ولا يقال عجاوز، مع أن الذي في المفرد الواو، لكن الواو بعدما وقعت بعد ألف فعائل قلبت همزة. وكذلك رسالة يقول رسائل، مع أن الذي في المفرد ألف، لكن الألف بعدما وقعت بعد ألف فعائل قلبت همزة. إذن فحروف العلة هنا انقلبت همزة. تفضل. والألف تقلب ياء كمصباح ومصابيح وغزال وغزيل. نعم، الألف تقلب ياء. الآن حكم خاص بالألف لقلبها ياء. من الأمثل على ذلك مصباح ومصابيح. مصباح الذي عندنا قبل الأخير ألف، مصباح. طيب اجمعها بعد ذلك قالوا مصابيح، الميم والصاد والحاء موجودة في مصباح ماشي، والألف في مصابيح ألف الجمع. طيب والياء التي في مصابيح من أين جاءت؟ الذي في المفرد ألف، قالوا الألف انقلبت ياء. الألف انقلبت ياء لأنها وقعت بعد كسرة مفاعيل. الألف وقعت بعد كسرة مفاعي فانقلبت إلى ياء لتناسب الكسرة. كذلك في غزال لو صغرناه نقول غزيل أو كتاب كتيب. غزال غزيل، الغاء والزاي واللام في غزال. طيب والياء الأولى في غزي هذه ياء التصغير، والياء الثانية هي الألف في غزال انقلبت إلى ياء. لماذا انقلبت إلى ياء؟ لأن الحرف الذي بعد ياء التصغير يكسر، فعي عل يكسر، فلهذا قلبت الياء، قلبت الألف إلى ياء. تفضل. والألف تقلب واوا كبايع وبويع وشاعر وشويع. نعم، الألف أيضا قد تقلب واوا، مثال ذلك بايع وبويع، أي عندما نبني بايع للمجهول، بايع مبني للمعلوم. طيب كيف نبنيه للمجهول؟ قلنا من قبل الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أول حرف عندنا الباء سنضمه بو، فوقعت الألف بعد الضم، ووقعت الألف بعد الضم فقلبناها واوا لمناسبة الضم فنقول بو يع. كذلك شاعر نصغره سيكون على فعيعل. الفاء في التصغير مضمومة، لابد أن نضم الأول. شو، فوقعت الألف بعد ضم فقلبت واوا لمناسبة الضمة، شويعر. نعم. والياء تقلب واوا كموقن من اليقين، وطوبى من الطيبة. من الطيبة. من الطيبة. نعم. الياء أيضا قد تقلب واوا. من الأمثلة على ذلك موقن. موقن مأخوذة من ماذا؟ من اليقين. يقين، اليقين من تيقن، يقن، يقين على وزن فعيل. إذن ما فاء الكلمة؟ يقين فعيل. ياء الكلمة ياء. ياء الكلمة ياء. وعين الكلمة يقين. فاء الكلمة ياء. وعين الكلمة قاف. ولام الكلمة نون. ياء قاف نون يقنا. طيب اجعلها على أفعل. أي قنا. أي قناء. هات المضارع. يوقن. يوقن يفعل. يوقن يفعل. الفاء. الفاء في اليقين واو أم ياء؟ ياء. طب يو من أين جاءت الواو؟ هذه هي الياء في اليقين لكن انقلبت إلى واو، وأصلها يوقن. يوقن وقعت الياء بعد ضمة يوي، فقلبوا الياء واوا لمناسبة الضمة فقالوا يوقن. لكن في الماضي أي قنا، لماذا بقيت الياء ولم تعل بقلبها واوا؟ لأنها لم تسبق بضمة، يعني ما في سبب علال. طيب أيقن يوقن، المصدر أيقن يوقن إيقانا، بقيت الياء لأن قبلها كسرة ما في سبب إعلال. كذلك طوبى على وزن فعلى. طوبى من الطيبة. الحروف الأصلية الطاء والياء والباء. الطاء والياء لكن طيبة، فإذا صغناها على فعلى كان القياس أن نقول هات الياء. نعم. طي باء. طي بالياء. طي باء. الياء وقعت ساكنة بعد ضم فقلبت واوا لمناسبة الضمة فقالوا طوبى. يعني ربما ترون يا إخوان أن التعليلات تكاد تكون مكرورة. نعم، أكثرها تعليلات صوتية للمناسبة ونحو ذلك. نعم. والواو تقلب ياء كراضية من الرضوان، الداعي من دعا يدعو، ميزان من الوزن، ما الهياني وما الهيات من لها يلهو. نعم. الواو أيضا قد تقلب ياء. من الأمثلة على ذلك قولهم رضيا في الماضي. رضيا، رضيا من الرضوان. الرضوان، رضوان فعلان. رضوان الحروف الأصلية الراء والضاد والواو، الألف والنون زائدان لأنهما سقط في رضيا، فالألف والنون زائدان. إذن فلام الكلمة واو أم ياء؟ واو. رضوان. فعندما جاءوا للماضي قالوا راضي ياء، وأصله راضي و، راضي و، لكن قلبوا الواو ياء لأن قبل الواو كسرة، فقلبوا الواو ياء لمناسبة الكسرة. كذلك الداعي، داعي اسم فاعل، الداعي من دعا يدعو، إذا فلام الكلمة واو، واو، فكان القياس والأصل الداء عو، الداء عو، فالواو وقعت بعد كسرة فقلبت ياء لمناسبة الكسرة. كذلك ميزان، ميزان على وزن مفعال، مفعال، ميزان من ماذا؟ من الوزن، وزن، وزان، إذا فاء الكلمة واو، فاء الكلمة واو. طيب مف، مفعال، كان القياس أن يقال ميوزان، ميوزان، قلبت الواو ياء لماذا؟ لأنها سكنت بعد كسر. كذلك ملهيان وملهيات من لها ينهو، فاللام واو ينهو. طيب فقالت العرب ملهيان في التثنية وملهيات في جمع من السالم، والأصل ملها وات وملها وان، ثم قلبوا الواو إلى ياء طلبا للتخفيف. نعم، طلبا للتخفيف، لأن التثنية والجمع تطيل الكلمة والياء أخف من الواو. نعم، والياء والواو يقلبان ألفا كقام وباع، من يقوم ويبيع، وملهن مسعى، من يلهو لهوا ويسعى سعيا. نعم، الياء والواو تقلبان ألفا، الواو والياء تقلبان ألفا، نحو قام وباع، من يقوم ويبيع. نأخذ قام، قام العين فيها واو بدلالة قولهم يقوم، إذا ما أصل الألف في قام؟ واو. تمام، أصل الألف واو. هل أصل الألف واو ساكنة قوم أم ألف مفتوحة؟ قام زيد، قام زيد، قام، عرفنا أن الألف أصلها واو. طيب هل هي واو ساكنة قوم زيد أم ألف مفتوحة قوم زيد؟ ها، قوم من واو مفتوحة، لأنه ليس في أبنية الفعل الماضي فعلا، فهي واو مفتوحة، قوم زيد. نعم، فنقيسها على الصحيح فيقوم ضمة، يقو ضمة، إذا نبحث عن مضارع مضموم العين مثل يكتب، نقيسه على كتب يكتب، قوم يقوم، هذا الأصل، لكن حدث في قوم إعلال بالقلب صارت قاما. كذلك باع ويبيع، باع أصل الألف ياء لقولهم يبيع، إذن الألف في باع أصلها ياء، ياء ساكنة أم ياء مفتوحة؟ ياء مفتوحة، ليس في أبنية الفعل الماضي فعلا، إذن ما أصل باع؟ با ياء ع، بايع، ثم قلبت الياء ألف. من قواعد الصرف المشهورة قاعدة تقول الياء والواو إذا تحركتا بعد فتح قلبت ألفا. وهذه القاعدة أمثلتها كثيرة جدا. الياء والواو إذا انفتحتا وقبلهما فتح مثل قوم وبيع فإنهما يقلبان ألفا قام وباع. كذلك ملها ومسعا. ملها هذه مفعل والألف أصلها الواو بدليل قولهم لها يلهو. إذن فالألف أصلها واو. ما أصل ملها؟ ملهو مفعل. الأصل ملهون. ملهون. ما الذي حدث الواو؟ تحركت وانفتح ما قبلها أو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ملها. مسعى من سعى يسعى سعيا يا سعيا. ما أصل الألف في مسعى؟ يا. الأصل مسعي مسعي. الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وهذه أمثلتها كثيرة جدا. مثال ذلك لو قلنا سعى سعى أصلها الياء لقولهم سعيا. إذن ما أصل سعى؟ سعايا سعايا. تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا سعى. طيب يسعى الألف أيضا أصلها ياء. الأصل يسعى يو مثل يذهب يسعى يو. الياء تحركت وفتح ما قبلها وقلبت ألفا يسعى. نعم. يرمي لم تنقلب الياء ألفا لأن الذي قبلها كسرة. كذلك يدعو الذي قبلها ضمة لم تنقلب. فهذا هو الإعلال بالقلب وهو النوع الأول من أنواع الإعلال. طيب هل هناك من سؤال فيها يا إخوان؟ تفضل. لا سؤال اقرأ. الإعلال بالتسكين النوع الثاني للإعلال. الإعلال بالتسكين هو تسكين أحرف العلة بنقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها وقلبها إلى حرف علة يناسب الحركة المنقولة كيقول أصله يقول. نعم. الإعلال بالتسكين هو تسكين أحرف العلة نسكنها. طيب كيف نسكنها؟ يقول بنقل حركتها يعني كان عليه حركة فننقل حركتها فتحها وضمها وكسرة إلى الحرف الصحيح الذي قبلها. طيب فإذا حركنا فإذا نقلنا الحركة منها صارت خالية من الحركات فصارت ساكنة لأن السكون ليس حركة وإنما السكون خلو الحرف من الحركات. طيب وقلبها إلى حرف علة. نعم. بعد أن تنقل الحركة من حروف العلة إلى الساكن قبلها أيضا نأتي إلى حرف العلة هذا ونقلبه إلى حرف علة يناسب الحركة المنقولة. مثال ذلك يقول أصله يقول. يقول مضارع قال. قال ما وزنه؟ فعال أصله قولا مثل كتب. إذن فنقيس المعتل على الصحيح كتب يكتب قولا يقبل قولا يقبل. أما قولا فقد انقلبت قالا إعلال بالقلب. وأما يقبل يقبل فإن الضمة وقعت على الواو فسببت ثقلا، لأن الواو بنت، لأن الضمة بنت الواو، فكأنه اجتمع عندنا واوان. المهم أن الضمة عندما وقعت على الواو سببت ثقلا. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ نقلت الضمة إلى الساكن الصحيح قبلها، يعني إلى القاف. فلما نقلوا الضمة من الواو إلى القاف صارت الواو ساكنة، فقالت العرب يقول. يقول ما الإعلال الذي حدث؟ إعلال بالتسكين. كيف إعلال بالتسكين؟ إعلال بالتسكين لابد يكون معه إعلال بالنقل. العلال بالتسكين يعني تنقل الحركة فيسكن حرف العلة، هو علال. فلهذا بعضهم يسميه الإعلال بالنقل والتسكين، لابد أن تنقل الحركة ثم يسكن حرف العلة. تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المراد بالإعلال بالتسكين، هو في حقيقته إعلال بنقل وتسكين. أما مواضعه فتقرأ الآن، تفضل. ومن مواضعه الأول المضارع المعتل العين، كيقوم أصله يقوم، ويقيم أصله يقوم. الثاني ومفعل من المعتل العين، كمقام أصله مقوم، ومقيم أصله مقوم. الثالث وإفعال أصله وإفعال واستفعال، مصدرين معتلي العين، كأقام إقامة أصله أقام إقواما، واستقام استقامة أصله استقوم استقواما. الرابع مفعول من الثلاثي المعتل العين، كمقول أصله مقول، ومبيع أصله مبيوع. مقول أصله مقول، ومبيع أصله مبيوع. نعم. كمقول أصله مقول، ومبيع أصله مبيوع. نعم. هذه مواضع العلال بالتسكين، نشرحها أو نتوقف؟ أخشى أن يأتي أحد من المصلين فيدفعنا في النهر. الله يستر. طيب، من مواضع الإعلال بالنقل والتسكين المضارع المعتل العين. معتل العين حرفه، عينه حرف علة، فيصيبه هذا الإعلال، كمضارع قام يقوم وقال يقول، وشرحنا هذا قبل قليل. ومثله أيضا يقيم. يقيم أصله يفعل، يقوم مثل يخرج، أخرج يخرج، أدخل يدخل. إذن أقوم يقوم، أقوم يقوم. ما الذي حدث في أق وما؟ الفتحة التي على الواو نقلت إلى القاف فسكنت الواو، ثم قلبت الواو ألفا فقالوا أقام، أصابها إعلال بالتسكين وإعلال بالقلب. أقام. يقيم أصلها يقوم، لأن العين واو، يقوم. ما الذي حدث؟ الكسرة وقعت على الواو يقوموا. نقلنا الكسرة من الواو إلى القاف يوقوا، ها يوقوا، يعني سكنت الواو والكسرة نقلناها للقاف، فوقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ياء، فقالوا يقيم يقيم. ماذا أصاب الكلمة من إعلال؟ إعلال بتسكين وإعلال بالقلب. طيب، ومن المواضع مفعل باختلاف ضبطه، فلهذا ما ضبطته. من المعتل العين أيضا، العين معتل العين يعني حرفه الأصلي والثاني حرف علة، مثل مفعل من قام، قام نريد أن نجعلها على مفعل، الأصل واو، إذا سنقول مق وم، مق وم. طيب مق وم، نقلنا الفتحة من الواو إلى القاف فصارت الكلمة مقو، مقوم، مقوم. ثم قلبنا الواو ألفا فقالوا مقام. ماذا أصاب الكلمة من إعلال؟ إعلال بتسكين وإعلال بالنقب بالقلب. نعم. ومثل ذلك مقيم، مقيم. طيب أصله مقوم مفعل، مثل أخرج فهو مخرج، وأدخل فهو مدخل، وأقوم فهو مقوم. أقوم عرفنا ماذا أصابه من علال حتى قالوا أقام. طيب مقوم مفعل، وقعت الكسر على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها مقوم، مقوم، فوقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ياء، فقالت العرب مقيم. إذن أصابها إعلال بالتسكين وإعلال بالقلب. ومن مواضع الإعلال بالتسكين إفعال واستفعال، أيضا مصدرين لمعتلي العين، مثل أقام إقامة. أقام عرفنا أن أصله أقوم، مثل أخرج، تقول أخرج يخرج إخراجا فهو مخرج، أقوم يقوم إقواما فهو مقوم. أقوم صارت أقام، يقوم صارت يقيم، مقوم صارت مقيم، عرفنا ذلك. طيب إقواما، أقوم يقوم إقواما، كيف صارت إقامة؟ إق وام، إق وام، الواو مفتوحة، إق وا، نقلنا الفتحة إلى القاف صارت إيقا، إيقا، والواو ساكنة. ماذا بعد الواو؟ ألف ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفنا الواو فقلنا إقامة، إقامة. طيب التاء في إقامة من أين جاءت؟ إقوام، جاءت بها العرب عوضا عن هذا الحرف الذي حذف، فالتاء عوض عن الحرف الذي حذف بسبب التقاء الساكنين. إذن ماذا حدث الكلمة؟ إعلال بالتسكين وإعلال بالحذف، إعلال بالتسكين وإعلال بالحذف. كذلك ها؟ هذا ليس إعلال. كيف؟ لا ما لا داعي للإبدال لأنه سكن وبعدها ألف فاجتمع ساكن ساكنا. طيب كذلك استفعال من معتل العين مثل استقوم يستقوم استقواما فهو مستقوم هذا الأصل مثل استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج استقوم صارت استقام مثل أقوم صارت أقام طيب يستقوم صارت يستقيم مثل أقام أقوم يقوم صارت يقيم طيب مستقوم صارت مستقيم مثل مقوم صارت مقيم شرحنا ذلك طيب استقوام كيف صارت استقامة كما حدث هنا استقوام القاف ساكنة والواو مفتوحة استقوام نقلنا فتحة الواو إلى القاف فصارت الواو ساكنة وبعدها ألف ساكنة فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين وعوضنا بتاء فصارت استقامة يعني فيه إعلال بالتسكين وإعلال بالحذف ومن مواضع الإعلال بالتسكين مفعول من الثلاثي المعتل العين مفعول أيضا من معتل العين معتل العين مثل قال هات مفعول من قال طيب في الصحيح نقول في شرب فهو أو شرب فهو مشروب وكتب فهو مكتوب طيب وقيل فهو مقبول مفعول مقبول القاف ساكنة والواو مضمومة وبعدها واو ساكنة مقبول حدث ثقل بسبب وجود الضمة على الواو الأولى فنقلت الضمة إلى القاف فصارت الواو ساكنة وبعدها واو ساكنة فحذفت الواو الأولى فصارت الكلمة مقول إذا ما إذا أصاب الكلمة من علال علال بالتسكين والنقل وعلال بالحذف طيب هات مفعول من باع يبيع ها بيع فهو مفعول مبيوع مبيوع المبيوع الضمة وقعت على الياء سببت ثقلا فنقلت الضمة إلى الباء انتبهوا معي مبيوع الضمة في مبيوع على الياء ثم نقلت الضمة من الياء إلى الباء فصارت الياء ساكنة والواو ساكنة فالتقى ساكنان ماذا نحذف؟ هنا حذف الساكن الثاني لأنه زائد والياء أصل ففضلوها وأبقوها طيب فصارت الكلمة صارت الكلمة نقلنا الضمة إلى الباء بو ها ما بيع ما بيع في ثقل بسبب الانتقال من الضمة إلى الياء فقلبوا الضمة كسرة فقالوا مبيع هذه لغة الحجازيين وأما التميميون فإنهم لا يعلون ويقولون مبيوع في الياء أما الواوي فكل العرب تعل فهذا هو الإعلال بالتسكين ما رأيكم في طالب لم يحضر ما سبق من الصرف ثم حضر الإعلال بالتسكين سيكره الصرف طيب والذي حذر الصرف من أوله سيتلذذ بهذه الأشياء، خلاص كشفت له المجاهيل وعرف الطريق الوصول إلى هذه القياسات ورأى أنها سهلة. ما طيب جاء الصلاة. طيب ننتقل إلى النوع الثالث وهو الأخير من أنواع العلال، وهو الإعلال بالحذف. تفضل. الإعلال بالحذف هو حذف حرف من أحرف آوي من الكلمة بعلة صرفية. نعم، الإعلال بالحذف هو أن تحذف حرفا من حروف العلة أو الهمزة حروف آوي لعلة صرفية، يعني لسبب صرفي أوجب ذلك، كالتقاء ساكنين مثلا أو ثقال أو نحو ذلك من العلل التي كررناها فيما سبق. نعم، من مواضعه؟ ومن مواضعه الأول حذف الهمزة من مضارع أفعل ووصفه المبدوء بميم كأكرم يكرم وتكرم وأكرم ونكرم ومكرم ومكرم. الثاني حذف فاء مثال الواو من مضارعه وأمره كوقف يقف قف. نعم، من مواضع الإعلال بالحذف حذف الهمزة من مضارع أفعل ومن وصفه المبدوء بالميم. طيب أفعل عرفناه من قبل في الأبنية أن المراد به ثلاثي مزيد بهمزة في أوله، مثل أفعل من الكرم أكرم، ولا أفعل من خرج أخرج ونحو ذلك. طيب أكرم هذا كم حرف بعد الزيادة؟ بعد الزيادة أربعة أحرف، أكرم متحرك ساكن متحرك متحرك أفعل، فكان قياسه أن يصرف كفعلل يعني المجرد، مثل دحرج، فكما تقول في دحرج دحرج يدحرج دحرج يدحرج، فكان القياس أن يقال أكرم يؤكرم أكرم يؤكرم مثل دحرج يدحرج، إلا أن العرب هنا حذفت الهمزة في مضارع أكرم. السبب في ذلك أكرم يؤكرم، لماذا حذفت الهمزة في المضارع؟ طيب ننظر، معلومة أنتم تعرفونها بس نستفيد الآن منها. حروف المضارعة ما هي؟ أنيت. نبدأ بالياء أكرم يؤكرم، نبدأ بالنون نؤكرم، نبدأ بالتاء تؤكرم، ابدأ بالهمزة همزة المتكلم أؤكرم، فاجتمعت همزتان في المتكلم أؤكرم، إذا أرادوا أن يجعلوا مضارع أنفسهم أؤكرم، فحدث الثقل الذي قلناه من قبل أن العرب لا تكاد تجمع همزتين في كلمة، ثقيل هذا عند العرب. أؤكرم فحذفت الهمزة الثانية في أؤكرم فقالت أكرم، ثم حملت بقية المضارع على ذلك فقالت يكرم ونكرم وتكرم. وكذلك في الوصف كان القياس أن تكون مثل دحرج يدحرج فهو مدحرج، أكرم يؤكرم فهو مؤكرم، لكن حذفوا الهمزة أيضا فقالوا مكرم، وفي مكرم اسم المفعول قالوا مكرم، إذن فحذفوا الهمزة في مضارع أفعل وفي وصفه. طيب الموضع الثاني للحذف حذف فاء المثال الواوي من مضارعه وأمره، حذف فاء المثال الواوي. المثال عرفنا المراد بالمثال ما كانت فاؤه حرف علة. طب المثال الواوي يعني أن حرف العلة الواقع في الفاء هو الواو، مثل وقف ورث وعد ونحو ذلك. طيب يقول تحذف الفاء من مضارعه وأمره، إذا ماذا نقول في مضارع وعد؟ يوعد أم يعد؟ نحذف الواو يعد، والأمر ما نقول أوعد أو أوعد، نقول عد. وقف يقف قف، وزن يزن زن، وهكذا. حذف الواو هنا فهو إعلال بماذا؟ إعلال بالحذف. طيب لو قلنا وفاء هل هو مثال واوي؟ وفاء أنا ما سألت لفيف أو لا، نقول هل هو مثال واوي نعم أو لا؟ نعم، هذا الذي نريده الآن، هو مثال واوي. إذا تنطبق عليه القاعدة في المضارع نحذف الواو نقول يفي، وفي الأمر نحذف الواو، إلا أن الفعل أيضا ناقص، يعني آخر حرف علة، والناقص في الأمر يحذف حرف العلة. فما الأمر حينئذ من وفى يفي؟ في بالعهد، في بالعهد، فمكسورة فقط، في بالعهد. الواو حذفت كما تحذف في عد، واللام حذفت لأن الفعل فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة. طيب هذا الإعلان انتهينا منه، بعد الصلاة إن شاء الله سنتكلم على الإبدال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.